مع الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب إثم من فجر بالقرآن. وقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة عظيمة عقدها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن. قال رحمه الله: باب إثم من فجر بالقرآن. إثم من فجر بالقرآن، المراد بالإثم أي العقوبة التي تترتب على الفجور بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم أنزل كتاب هداية، هداية وصلاح للناس وسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن كتاب هداية وكتاب رحمة وكتاب سعادة وفلاح في الدنيا والآخرة. فمن تعامل والعياذ بالله مع القرآن بنقيض ما أنزل القرآن لأجله، وأصبح يستدل بآيات القرآن على أهوائه وضلالاته وأباطيله، ويلوي النصوص للأشياء التي يريد، فيضل ويضل والعياذ بالله. وهذا فجور بالقرآن، فجور بالقرآن الكريم، لأنه وظف آيات القرآن واستعملها في غير ما أنزلت له، بل استعملها في تقرير باطله وأهوائه وضلالاته بحملها على غير دلالاتها وإنزالها في غير مواضعها. وهذه طريقة أهل الضلال وأهل الباطل في قديم الزمان وحديثه، حتى في الكتب المنزلة على الأنبياء من قبلنا كان أهل الضلال يفجرون بالكتب بحملها على غير محاملها وإنزالها في غير مواضعها، تقريرا لأهوائهم وضلالاتهم وباطلهم. فهذا كله من الفجور بالقرآن. والفجور هو الانحلال في العمل، الفجور هو الانحلال في العمل والفساد في العمل. ولهذا يقال في من يفعل الفاحشة يقال فجر، ويقال اليمين الفاجرة. فالفجور هو انحلال الإنسان في عمله، وقوله فجر بالقرآن أي كان منحلا في عمله فاسدا، أعماله أعمال ضلال وانحراف، ثم يحمل القرآن الكريم ما لا يحتمله من المعاني، ويستدل بالقرآن في غير مواضعه، فيجمع بين سوءتين: سوءة انحلاله هو في منهجه وسلوكه وطريقته، والسوءة الأخرى أن يجعل القرآن دالا على ذلك، ويستدل بالقرآن على باطله بتنزيل الآيات في غير منازلها، في تنزيل الآيات في غير منازلها والاستشهاد بها في غير ما تدل عليه. وهذه طريقة أهل الضلال. والله جل وعلا يقول: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة في التحذير من هذه الطريقة الشنيعة في التعامل مع آيات القرآن وحججه وبيناته. ومن ينظر في التاريخ، تاريخ الفرق الضالة ومن غلا في دين الله تبارك وتعالى، يجد لدى كثير منهم فجور بالقرآن الكريم بحمل القرآن على غير محامله. ومن أوضح الأمثلة وأبينها في هذا الباب فجور الخوارج بالقرآن، ولهذا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذم الخوارج وذم مسلكهم، وسينقل أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه في بيان منهج الخوارج أنهم انطلقوا إلى الآيات التي أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، فجعلوها على المؤمنين. هذا كله من الفجور بالقرآن الكريم، من الفجور بالقرآن الكريم. فهذه ترجمة عظيمة ينبه فيها رحمه الله تعالى حامل القرآن أن يكون مهتديا بهدايات القرآن، صديقا بإضاءاته، عاملا بإرشاداته، بعيدا عن الأهواء والضلالات وتحميل الآيات القرآنية غير ما تحتمله أو تنزيلها في غير مواضعها مما هو جنوح بالقرآن الكريم عما أنزل لأجله. أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذه الترجمة قول الله تعالى وما يضل به، الضمير يعود على القرآن وآياته وما فيه من الأمثال، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فآيات القرآن عندما تنزل وحججه وبيناته ينقسم الناس إلى قسمين، قسم يهتدون بالقرآن، من هم؟ أهل الإيمان الذين هيئوا أنفسهم لهداية القرآن، وقسم آخر يضلون بالقرآن الكريم وهم أهل الباطل والضلال، فتأتي آيات القرآن مصادمة ضلالهم وباطلهم فيبدأون بالتأويل والتحريف وحمل النصوص على غير محاملها. ولهذا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. لما نزلت الأمثال، أمثال القرآن، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، مثل يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لما نزلت هذه الأمثال اهتدى بهدايتها أهل الإيمان، وأما الكفار قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، لماذا يضرب مثلا ببعوضة وهو الرب الخالق، لماذا يضرب مثلا بعنكبوت، لماذا كذا؟ فقال الله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. فهذا بيان للحق وإيضاح للهدى وبيان لحال الضلال والمنحرفين وأهل الشرك. لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثل العنكبوت، هذا مثل من أعجب الأمثلة وأنفعها وأفودها في هذا الباب، لأن سبحان الله العنكبوت تبين، بيت العنكبوت يبين الوهاء العظيم الذي يكون في المشرك عندما يتعلق بغير الله. المشرك الذي يتعلق بغير الله من مقبور أو حجر أو شجر أو غير ذلك، هو في الحقيقة مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ما هو هذا البيت؟ هل يقيها من حر بيت العنكبوت؟ هل يقيها من برد؟ هل يقيها من شمس؟ هل يقيها من عدو يهجم عليها؟ بيت واهي تماما اتخذت بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بيت واهي جدا، لا يقي من حر ولا من برد ولا من شمس ولا من عدو ولا غير ذلك. فالذي يعبد غير الله ويتعلق بغير الله ويلتجئ لغير الله مثل العنكبوت التي اتخذت بيتا. وبهذه المناسبة أقول سبحان الله، من يذهبون إلى مثلا المقابر، ما يسمى بقبور الأولياء، للعبادة وعبادتهم وسؤالهم والاستغاثة بهم، أو يذهبون للأمكنة التي هي مهيئة في بعض المواضع لأن يأتيها الناس ويتوافدون عليها، لا تخلو تلك الأمكنة التي يذهبون إليها من وجود بيت العنكبوت، لا تخلو. عندما يذهب إلى تلك الأماكن وينظر في جنبات الجدر سيرى بيت العنكبوت، فهو من هنا يتعلق تعلقا واهيا، وها هو بيت العنكبوت أمامه يراه صورة واضحة حية أمامه تبين الوهاء الذي وهاء التعلق الذي يعايشه في عبادته لغير الله سبحانه وتعالى. فلما نزلت أمثال القرآن قال الكفار ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني ما أغناه عن ضرب هذه الأمثال بالبعوضة أو بالذبابة أو بالعنكبوت أو غير ذلك من الأشياء، لكن هذا حق وبيان للحق وبيان لحال المشرك وأن حاله بهذا الوهاء وأن تعلقاته وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى أصبح أسوأ من بهيمة الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذن الآيات إذا نزلت آيات الله سبحانه وتعالى قسم يهتدي بها وهم أهل الإيمان وقسم يضل، قال وما يضل به إلا الفاسقين، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله والخروج عن الطاعة، قد يكون كفرا ناقلا من الملة وهو المراد هنا بالفاسقين، وقد يكون فسقا دون ذلك مثل قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق هنا ليس الكافر وإنما فسوق المعصية التي يدون الكفر بالله سبحانه وتعالى. نظير هذا السياق الذي أورده الإمام رحمه الله قول الله عز وجل في أواخر التوبة، قال وإذا ما أنزلت سورة، وإذا ما أنزلت سورة، انظر حال الناس كيف يكونون على إثر نزول السورة على قسمين، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض ماذا تصنع بهم وأي أثر يكون للسورة عليهم، قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، زادتهم رجسا إلى رجسهم، يسمع الآيات وتبلغه الحجج والبينات لكنه يفجر بها بحملها غير محاملها وإنزالها في غير مواضعها فيقع في الفجور والضلال المبين. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية يمكن أن يستدل بها للترجمة التي عقدها رحمه الله تعالى من جهتين والله تعالى أعلم. الجهة الأولى في قوله من لم يحكم بما أنزل الله، من لم يحكم بما أنزل الله أي لا يحكم أوامر الله وأحكام الله وشرع الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على عباده، وإنما يحكم أهواءه وشهواته ورغباته ومطامعه أو غير ذلك. من لم يكن محكما لشرع الله سبحانه وتعالى إنما يحكم أهواءه وشهواته حاله ستكون فجور بالقرآن، لأن الآيات التي ستأتي مصادمة لأهوائه ومطامعه لن يتلقاها بالقبول، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويمكن أيضا أن يستدل بالآية من جهة أخرى على الترجمة فجور الخوارج في هذه الآية تحديدا حيث أنزلوها في غير منازلها واستعملوا هذه الآية في تكفير المسلمين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فجر الخوارج بهذه الآية وبهذا الموضع من القرآن الكريم وأنزلوه في غير مواضعه وجعلوها في المسلمين، كفروا بها أهل الإسلام، وممن كفروا بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومبشر بالجنة، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ونزل عليه الخوارج هذه الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا فجور بالقرآن. ولهذا نقل رحمه الله فيما سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن الخوارج إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. هذا نوع أيضا من الفجور بالقرآن، نوع من الفجور بالقرآن، أن يكتم الإنسان ما أنزل الله من الكتاب من أجل أن يأكل ثمنا قليلا أو يأكل شيئا قليلا من المال مقابل هذا الكتمان لكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن علماء الضلال وأئمة الباطل في تزيين الباطل، عندما تكون آية من القرآن تعارض باطلهم، عندما تكون آية تعارض باطلهم أو تصادم ضلالتهم، ماذا يصنعون بهذه الآية؟ يكتمونها ويخفونها ولا يبينونها. التوراة أو اليهود صنيعهم في التوراة كان من هذا القبيل، يخفون ما في التوراة من حجج تصادم عقائدهم. ولما نزل قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها في قصة الرجم إن كنتم صادقين، جاءوا بالتوراة وأحدهم وضع إصبعه على آية الرجم يخفيها. هذا كتمان، كتمان لما أنزل الله سبحانه وتعالى في مقابل اتباع الأهواء والضلالات والباطل. فهذا أيضا من الفجور، نوع من الفجور بالقرآن الكريم، أن يكون الشخص يعرف الآيات ويعرف الحجج فلا يستدل بها ويكتمها ويخفيها، ثم يستدل بعقله أو برأيه أو بفلسفته أو بأهوائه أو غير ذلك من الأمور التي اتخذها الناس استدلالات وحججا لهم عندما يستدلون أو يحتجون. فهذه ثلاث آيات أوردها رحمه الله تعالى في بيان إثم من فجر بالقرآن الكريم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في فوقه هل علق به من الدم شيء، وفي رواية يقرؤون القرآن رطبا. وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، يعني لم يقل يخرج من هذه الأمة وإنما قال يخرج في هذه الأمة. وهذا من دقة الرواة في نقل ألفاظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نقل دقيق لأحاديث الرسول، ولأن هذه الحروف في ومن المعاني تتغير معها، المعاني تتغير، فكانوا يحفظون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بالحروف، ويدققون حتى بالحروف التي سمعت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال ولم يقل منها، أي إنما قال يخرج في هذه الأمة، يخرج في هذه الأمة. وهذا فيه تنبيه إلى أن هؤلاء في أبعد ما يكون عن الأمة وعن مسلك الأمة وعن هدي الأمة، وأنهم أقوام يخرجون في هذه الأمة يمرقون من الدين كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أي أنهم يصلون الفرائض ويصلون النوافل ويقومون الليل، يصلون ليسوا تاركين للصلاة وإنما يصلون، ويكثرون من الذكر ويكثرون من تلاوة القرآن، حتى جاء في بعض الأحاديث قال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم من كثرة قراءتهم للقرآن. ومنهم من يحفظ القرآن، يحفظه كاملا، يحمله في صدره، يحفظه حفظا متقنا، لكنهم يفجرون بالقرآن ويمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية. ومن يطالع تاريخ الخوارج الذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر عنه صلى الله عليه وسلم، يرى تاريخا عجبا، يعني أناس في جد في العبادة القيام والصلاة وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن قلوبهم زائغة، قلوبهم زائغة وفي ضلال وفي غواية وفي بعد عن هدايات القرآن الكريم، ينطلقون في تعاملاتهم من أهوائهم. يعني خذ مثلا على ذلك عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب. عبد الرحمن بن ملجم من يكون هذا؟ في ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله ذكر شيئا عجب من عنايته بالقرآن، وأنه أخذ القرآن عن معاذ بن جبل، أخذ القرآن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان يسكن في مصر، وكتب عمر بن الخطاب لما علمه عنه من عناية بالقرآن، كتب إلى والي مصر عمرو بن العاص، كتب إليه عمر أن يقربه من المسجد، أن يقربه من المسجد ليستفيد الناس من إتقانه للقرآن. ثم في خلافة علي يأتي ويأتمر مع ثلاثة ويجتمعون عند الكعبة عند بيت الله، ويتآمرون في اجتماعهم ذلك على القضاء على أضل من على أهل الأرض، وتلخص لهم أن أشد الناس ضلالا على وجه الأرض في ذلك الوقت ثلاثة يحتاجون إلى قتل، وكل هذه المدارسة عند الكعبة عند بيت الله. تلخص لهم أن أضل من على وجه الأرض وأشد ما يكون حاجة إلى أن يقتلوا ثلاثة، من هم؟ علي بن أبي طالب، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، صحابة من خيار الصحابة، وأخيرهم علي رضي الله عنه، وفي زمانه كان خير من على وجه الأرض، في زمانه بعد وفاة عثمان وكان خير من على وجه الأرض رضي الله عنه وأرضاه، اعتبروه أضل من على وجه الأرض. قال عبد الرحمن بن ملجم أنا أكفيكم علي، وأحدهم قال أنا أكفيكم معاوية، والثالث عمرو بن العاص، وتواعدوا أن يتمموا مهمتهم في ساعة واحدة وقت الخروج لصلاة الفجر من يوم السابع عشر من شهر رمضان، من شهر رمضان المبارك. فانظر التآمر في أشرف الأمكنة وتنفيذ المؤامرة في أشرف الأوقات، التآمر في أشرف الأمكنة عند الكعبة وتنفيذ المؤامرة في أشرف الأوقات في شهر رمضان، ورجل أيضا يحفظ القرآن ويعلم القرآن ثم ينطلق. وهذا مثال للفجور والعياذ بالله بالقرآن الكريم. ثم يعمد إلى سيفه ويضعه في السم شهرا كاملا، يضعه في السم شهرا كاملا، ثم يترصد لعلي رضي الله عنه وقد خرج من بيته وقت صلاة الفجر، وكان ينادي رضي الله عنه وأرضاه الصلاة الصلاة، يوقظ الناس، الخليفة رضي الله عنه وأرضاه ينادي الصلاة الصلاة، فضربه على هامته بسيفه فسال الدم على وجهه رضي الله عنه وأرضاه، وبقي يومين أو ثلاثة ثم توفي على إثر تلك الضربة من عبد الرحمن بن ملجم، من عبد الرحمن بن ملجم. فهذا عبد الرحمن بن ملجم هذه حاله مع القرآن، يحفظ القرآن وكان يعلم القرآن وطلب أن يقرب من المسجد حتى يعلم الناس القرآن. لكن مر معنا في الحديث قريبا إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه. هذا مثال من أوضح الأمثلة على الغلو في القرآن والفجور بالقرآن. ثم تجد هؤلاء يأتون إلى آيات مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه، يأتون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المؤمنين، بل يجعلونها في خيار المؤمنين مثل ما جعلوها في علي رضي الله عنه وخيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم، أي حظهم من القرآن تلاوة، حظهم من القرآن تلاوة يعني لا يجاوز حناجرهم، نصيبا في القرآن هو ما يكون في الحنجرة من تلاوة وصوت وقراءة، وهذا حظهم منه. لكن حقائق القرآن، معاني القرآن، الإيمان بهدايات القرآن، العمل بالقرآن، هم من أبعد ما يكونون عنه، فحظهم من القرآن في الحنجرة فقط تلاوة وترتيل وإكثار من قراءة القرآن، فحظهم من القرآن لا يجاوز الحنجرة. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم، هذا قدر أو النصيب الذي عندهم من القرآن هو في الحنجرة فقط. هل في قلوبهم هدايات القرآن؟ هل في أعمالهم وسلوكهم من هداية القرآن؟ لا، حظهم من القرآن هو ما لا يتجاوز أو ما لا يجاوز الحناجر والحلوق. قال: يمرقون من الدين، يمرقون من الدين. مروق السهم من الرمية، والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثل عجيب جدا لمروق هؤلاء من الدين بحيث لا يبقى عندهم من الدين شيء، يعني ضرب مثل عجيب يبين مروق هؤلاء من الدين بحيث لا يبقى عندهم من الدين شيء. قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، مروق السهم من الرمية. قال: فينظر إلى رصافه فيتمارى في فوقه هل علق به من الدم شيء. هذا مثل يبين مروق هؤلاء من الدين، يبين مروق هؤلاء من الدين بحيث لا يبقى منه عندهم شيء. مثل لو أن شخصا قويا في رمي النبل، قوي جدا ونبله حاد، ثم يرمي السهم بقوة شديدة فيخترق الرمية مثل أرنب أو غزال أو نحوه، فيختلق الرمية فيمر بالفرث ويمر بالدم من داخل الرمية ويخرج من الجهة الأخرى من سرعته، سرعة السهم، ثم تنطلق الرمية ويذهب إلى السهم، صاحب السهم يذهب إلى السهم وينظر هل أصابه شيء منها، فيراه ما أصابه شيء مع أنه اخترقها، اخترق الرمية وخرج من، ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال: سبق الفرث والدم، سبق الفرث والدم، يعني لم يعلق به شيء، لم يعلق به شيء. فهذا الذي يخرج السهم وقد اخترق الرمية من جهة وخرج من جهة أخرى وينظر صاحبه ويجد كما دخل، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. وهؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سبحان الله، مثل عجيب يصف فيه عليه الصلاة والسلام حال هؤلاء. انتبه، هؤلاء الذين قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وصفهم بأنهم يصلون، وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن، وصفهم بأنهم يذكرون الله، بل قال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويدقق عليه الصلاة والسلام في المثل، يقول: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر إلى نصله إلى رصافه. النصل بفتح النون حديدة السهم، النصل حديدة السهم، والرصاف بكسر الراء مدخل النصل من السهم، والفوق بضم الفاء الحز الذي يجعل فيه الوتر. الشاهد أن صاحب السهم أو النبل الذي رماه يتفقده في كل مواضعه وفي كل أجزائه هل علق به شيء من الرمية أو لا. قال: هل علق به من الدم شيء؟ يجده لم يعلق به شيء، لم يعلق به شيء. فهؤلاء مثلهم في مروقهم من الدين مثل السهم الذي يخترق الرمية من غزال أو أرنب أو طير أو غير ذلك ويخرج من الجهة الأخرى ولم يعلق منه شيء، وأولئك يخرجون من الدين ولا يبقى عندهم منه شيء والعياذ بالله. قال في رواية: يقرؤون القرآن رطبا، يقرؤون القرآن رطبا. ما معنى رطبا؟ يقرؤون القرآن رطبا يعني أن ألسنتهم دائمة، دائمة في قراءة القرآن. في الحديث قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني ألسنتهم ما تتوقف، باستمرار يقرؤون القرآن الكريم، باستمرار يقرؤون القرآن الكريم، باستمرار يقرؤون القرآن. عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي ما يبعد أنه تلك الليلة التي قتل فيها علي كان يتهجد في الليل ويقرأ قرآن ويذكر الله، لكن فكره وعقله ومسلكه ومنهجه في غاية الانحراف. القرآن في واد وهو في واد آخر. فمثل هذه المعاني حقيقة يحتاج الإنسان أن يتنبه لها ولا يغتر. إذا حفظ شيء من آيات القرآن أو حفظ القرآن كاملا لا يغتر بفهمه أو بآرائه أو نحو ذلك، بل يتنبه ويحذر أشد الحذر من أن يكون حاله من حال هؤلاء الذين يفجرون بالقرآن الكريم. ولهذا إذا سلك الإنسان في القرآن غير هدي الصحابة رضي الله عنهم في الإيمان به وتحكيمه وفهمه والانطلاق من هداياته وعدم اتباع الأهواء وما تمليه النفوس، إذا سلم من ذلك فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يهدى بهدايات القرآن. قال وفي رواية يقرؤون القرآن رطبا، يقرؤون القرآن رطبا. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هل علق به من الدم شيء؟ قال العلماء مقصوده عليه الصلاة والسلام بهذا التمثيل أن الطائفة التي خرجت من الدين ولم يتعلق بها منه شيء حالهم كحال هذا السهم الذي خرج من الرمية ولم يتعلق به منها شيء. ثم أورد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأثر الذي عن ابن عمر قال وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق، يراهم شرار الخلق، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، انطلقوا إلى آيات في الكفار فجعلوها على المؤمنين. آيات عديدة في القرآن هي في الكفار وليست في أهل الإيمان، فجعلوها في المؤمنين وكفروا بها أهل الإسلام، وكفروا بها أهل الإسلام. ولهذا نظائر أو أمثلة كثيرة مضى الإشارة إلى شيء منها، قال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. والمصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يورد ذلك ليحذر من طريقة الخوارج، وكثيرا ما كان رحمه الله تعالى يحذر من طريقة الخوارج على طريقة أئمة السلف العلماء الراسخين بالآيات والحجج والبينات، ومع ذلك لم يسلم من خصوم وأعداء رموه بذلك عياذا بالله واتهموه بذلك عياذا بالله، وهو من أشد ما يكون نصحا للأمة وحرصا عليها وتحذيرا من مسالك الخوارج. وها هو رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن يحذر من مسلك الخوارج ويعدهم بما نقله من آثار ممن يفجرون بالقرآن ومن شرار الخلق، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم ينزلون الآيات التي في الكفار على المسلمين، إلى غير ذلك من أوصاف الخوارج. نعم. وللترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. هذا أيضا مثال مثل ما ذكرنا في الآية المتقدمة، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ففي معنى هذه الآية هذا الحديث من سئل عن علم فكتمه، من سئل عن علم فكتمه، والمراد بكتمه عن المستحق له، عن المستحق له المحتاج إليه الحريص على الانتفاع به، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ألجمه يوم القيامة بلجام من نار، يعني لجام ليس كاللجم المعروفة في الدنيا التي توضع في الدواب من جلد أو من حبال أو غير ذلك، وإنما لجام من نار، يلجم بلجام من نار يوم القيامة جزاء وفاقا لأنه كتم العلم عن مستحقه. والحديث هو نظير ما جاء في الآية المتقدمة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إثم من رايا بالقرآن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب إثم من راية بالقرآن، راية من الرياء والمراءة بالقرآن، أي يرائي بالقرآن، بمعنى أنه يقرأ القرآن ويرتله ويحسن مثلا في ترتيله لا لشيء إلا للمراءة، حتى يثني عليه الناس ويمدح الناس ويقال قارئ أو متقن أو مجود أو حافظ أو ماهر إلى غير ذلك. هذه المراءة بالقرآن، يعني يقرأ القرآن ويجود القرآن ويتقن القرآن من أجل الناس وثنائهم ومدحهم وإعجابهم ونحو ذلك. هذه المراءة بالقرآن الكريم، المراءة بالقرآن الكريم. وفي الحديث: من رأى رأى الله به، يعني يفضحه يوم القيامة سبحانه وتعالى فضيحة عظيمة على رؤوس الأشهاد، مثل ما يأتي مبينا في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. فقراءة القرآن والمهارة به وترتيله وتجويده وإتقانه والعناية بقراءته، كل هذه قرب وعبادات يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى خالصة، وأن تكون في جملة ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن يتلو القرآن أو يرتل القرآن أو أن يحرص على المهارة بالقرآن ليثني عليه المثنون ويمدحه المادحون. ثم كما جاء في الحديث وقد سبق أن مر معنا، يقال للمرائي يوم القيامة: اذهب إلى من كنت ترائي لأجلهم، هل تجد عندهم من الأجر شيئا؟ يوم القيامة يقال: اذهب لمن كنت ترائي من أجلهم. تصوروا لو أن شخص مهر بالقرآن وجود القرآن ورتل القرآن والناس من حوله يرائي لهم ويمدحونه ويثنون عليه إلى غير ذلك، ثم يأتي يوم القيامة ويقال: اذهب لمن كنت ترائي من أجلهم، هل تجد عندهم من أجل شيئا؟ هل إذا ذهب إليهم هل تتصورون يعطونه حسنة، أولئك الذين من حوله ويصوتون له ويمدحونه ويثنون عليه، هل يعطونه شيء من الحسنات؟ هل يتحملون عنه إثما من آثامه أو خطيئة من خطيئاته؟ والأمر كما قال الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل ونفسه. فما أعظم حسرة وندامة وخزية من قرأ القرآن ومهر في القرآن ليقال قارئ أو ليقال حافظ أو ليقال مجود أو يقال مرتل أو غير ذلك. أورد رحمه الله حديثا في الباب عظيم جدا في الزجر من الرياء بالقرآن والتخويف من ذلك، وحديث حقيقة فيه من البيان وهول الأمر وعظم الخطب لمن كانت هذه حاله، مما يجعل القلوب فعلا تخاف وتهاب من أن تقع في شيء من ذلك. قال: عن أبي هريرة، والحديث في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل، ذكر ثلاثة، رجل استشهد، يعني قتل في ساحة القتال، استشهد فأتي به. قوله استشهد أي قتل فيما يراه الناس شهيدا، ومات فيما يراه الناس شهيدا. قال: استشهد فأتي به فعرفه نعمه، عرفه نعمه، أنعمت عليك بكذا وبكذا وبكذا، فعرفها، عرف نعمة الله عليه، أعطيتك القوة في الجسم والصحة والخيل الذي تركبه لتقاتل في سبيل الله، عرفه نعمة فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قاتلت فيك، أعطيتني قوة وجسم وخيل وإلى آخره، فاستعملت هذه النعمة في المقاتلة فيك، أي إخلاصا لك متقربا بهذا القتال لك، حتى استشهد أي قتلت في سبيلك. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت، كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، يعني هذا الذي كنت تطلبه قيل في الدنيا، قيل فلان جريء، أو ما أجرأه وما أعظم إقدامه، لا يخاف لومة لائم، قيل ذلك عنك في الدنيا. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الذي ألقي في النار قتل في ساحة القتال، وقد يكون في ذلك القتال قتل عددا من الكفار أعداء دين الله، إلى أن قتل، ثم يؤتى به يوم القيامة ويسحب إلى أن يلقى في النار عياذا بالله من ذلك. الثاني قال: رجل تعلم العلم وعلمه، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. تعلم العلم، أمضى وقتا طويلا من عمره يتعلم، يلازم العلماء ويحفظ المتون ويقرأ العلم ويتذاكر العلم ويجالس أهل العلم ويحصل العلم، تعلم العلم، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى بعد ذلك، جلس يعلم العلم الذي تعلمه، وأخذ يجتمع عنده الطلاب يعلمهم العلم، وأيضا قرأ القرآن، قرأ القرآن، له عناية بالقرآن الكريم. قال: فأتي به فعرفه نعمة، عرفه نعمة، فعرفها، عرف نعمة الله عليه. قال: فما عملت فيها؟ هذا العلم الذي يسرته لك والتعلم والحفظ إلى آخره، ماذا عملت فيه؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. لاحظ المجاهد يقول فيك، وهذا يقول فيك، لأن الكل يدرك أن النجاة يوم القيامة بالإخلاص وحده، النجاة بالإخلاص، ولهذا كلهم يقولون فيك، لأن لا ينجو أحد في ذلك اليوم إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار، حتى ألقي في النار، أي أنه عمل ذلك العمل، عمل ذلك العمل، تعلم وعلم وحفظ من أجل أن يقال قارئ وعالم وحافظ وفقيه ومتقن إلى غير ذلك من الألقاب، هي مقصده وهي بغيته عندما تعلم وعلم وحفظ إلى غير ذلك. فكانت النتيجة يسحب النار. من هو هذا الذي يسحب النار ويكون أول من يقضى عليهم يوم القيامة؟ رجل أمضى أوقات طويلة في حلق العلم ومجالس العلم، ثم أمضى وقتا طويلا في تعليم الناس، وأمضى وقتا طويلا مع القرآن وإتقانه والمهارة فيه، ثم النتيجة يوم القيامة يسحب في النار. من أجل ماذا؟ الرياء والعياذ بالله. الرياء محبط للأعمال، مبطل لها، موجب لدخول النار. ثم ذكر الثالث، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، أعطاه من أصناف المال كله، يعني أعطاه القصور، أعطاه الزراعة، أعطاه التجارة، أعطاه أصناف المال، أصناف المال كله. قال: فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، عرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. انتبه لكلمة لك، أولئك قالوا فيك، وهذا يقول لك، لأن المدار يعلمون أن المدار كله على الإخلاص، لك وفيك ومن أجلك، هذا الذي عليه مدار النجاة يوم القيامة. قال: لك. قال: كذبت، كذبت، يعني في قولك لك، مثل ما كذب أولئك في قولهم فيك. نعم، هم أنفقوا، تعلموا، قاتلوا، نعم، لكن قولك كذبت أي في قولك فيك وقولك لك هذا لم يحصل، وإنما أنفق من أجل أن يقال منفق. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، يقال هو منفق، يقال هو كريم، يقال سخي، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في بيان إثم من رأى بالقرآن من المراءة، أي جود ورتل وأتقن وحفظ ومهر في القرآن من أجل أن يقال قارئ، من أجل أن يقال حافظ، من أجل أن يقال متقن، من أجل أن يقال مجود، إلى غير ذلك من الكلمات التي كان يجود القرآن من أجلها،